بسم الله الرحمن الرحيم. جاك طار وقال اجداد انزت احبابه خامس اصدار من طار وقال اجداد علي بن مكرم فيه وعظ وتسلم ويا لاله والقوافي ترى العنوان عن حب الخامس من طار وقال زحمة مشاغل الدنيا وكثرة همومها وغمومها تجعل الإنسان يتمنى ويشعر بالراحة. سدت أبواب السعادة بعدها والهم بعد الغم حل بمكاني أبو حاتم وبروح غيم الضيق تثبت رعدها وامطارها تدمر جميل الجنان واصبحت من يحلم براحة فقدها حلم اليتيم بوه نبع الأمان من عيشة من الخمس الغدر ليس بمستغرب على عدو حاقد ولا من صديق جاحد، أما أن يكون الغدر ممن أحسنت إليه وترعرع في حضنه إن هذا لشيء عجاب. من يخون داري وإلى داري كبل أو ساعة وطاب بالبيت الحرام عبد الله الشمري وطاب بالبيت الحرام الخامس من من سبى حبها النفوس ووقفت لأجلها الأرواح رمز المعالم ومهد الرسالة وقبلة المسلمين يا ديرة تغلى على كل ديرة نايف الشمير ما يرفصك حر النبي للمشاعر حبي لها حب الصغير الكبيرة فخري بها فخر العزيز المكابر يا ديرة تغلى على كل ديرة الخامس من طارق وكما أن الغدر والطعن من الخلق يعمل عمله في أي نفس فما بالك بقلب الأم الرؤوف الذي ما فتئ منشغلا بفردة الكلام قصة ولدها زاد تحقيرها بعد ما راح عمر الأم لأجل الولد أبو لجيد في هموم وكبد ردها بالنكد عقها واحتقرها وامتهنها بحوله مد كفه عليها نسي خيرها نسي ما كان الخامس من طارق الفرص غالية واقتناصها يدل على مهارة ومن جد واجتهد لقي البشر والسعد فزوجة صالحة تسرك إذا أقمت وتحفظك إذا رحمت هي أغلى صفقة تحفظ زوجها بس باحترامي أبو الغريب يلقاها على شيء يريده تلوع مثل ما لوح الغمامي تهل الخير من يدها المديدة الخامس من طارق فهنيئا للتائب الذي تدارك حياته واستعد لما بعد الموت واختار طريقه وحدد مصيره بوضوح ومن التجارب غادي يا الراس شايب ايام منها واسود الراس يبيا ابو حاتم من عاش بالدنيا يشوف العجايب الخامس من طارق والعاقل من يفكر في عواقب الأمور وينشد الرجولة في مضانها فحاذا حذار كشارب الدخان من تبع الجود شربة ترى يا صاحبي مين ذله أبو راشد له ترى في الجيب شرهاه منقود وافترى الدخان للقلب علّه الخامس من طارق ونوع آخر من الأمراض يفتك بالمجتمع ويفرق الأحبة ويصدع الدنيا حمى الله ألسنتنا عن مهالك وكفانا شر أنفسنا وجمع قلوبنا على طاعته علي أبو طالب وأخوه والأجار والخالي واخوه ولا الجار والخالي والكو اللي صدق يقولون الخامسون فاروق الكرم من شيم الرجال والجود من أنبل الخصال، فإذا اجتمع إلى ذلك عطف وحنان ومشاركة في الأفراح والأحزان فقد استكمل المجد من حاله، إنه وبكل حق عبد الله ملك الإنسانية الملك المفتح حبنا له وصول عاشق متعب المحبوب راعي القرار عاش صقر العروبة جعل عمران يطول الرؤية الفنية والإخراج الأستاذ أحمد بن علي الشهري أبو متعب حبيب الشعب للشعب باب مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم الخامس من فاروق الرشاد. ها هو فاروق الرشاد البصمة المميزة في عالم الشريط النبطي متمما عقده الخامس في صدفة تحمل مزيجا عذبا من المعاني والحكم التقطناها لإرضائكم وتحقيقا لرغباتكم في لآلئة متناثرة فلؤلؤة من الموروث الجنوبي وأخرى من نجد وثالثة من أرض الشمال فحيا هدا بكم ومرحبا بمسمعكم أول القول بسم الله نبدأ ثم صلي وسلم عني بالهادي والتحية لمن يسمع جبدانة والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى العنوان عن حبي كل قلب يحن جمعة أحبابه وإن لي في ربوع الكون وبلادي ناس كل نبي ننشده عن حاله والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى العنوان عن حبي يا قوافي يا قوافي وطن طوفي شعابه بلغيها التحية كل معكادي قولي النافدة وصفوة رجالة والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى العنوان عن حبي عاشت بلادنا للدين وكتابة دولة الحرمين الحضر والبادي عودي في عين حاسدها وغرباله والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى العنوان عن حبي جمعتنا على التوحيد وابوابه دعوة الحق للرايح مع الغادي عاش راس شبابه ديني وعداله والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى العنوان عن حبي جيت من قرطبه يا سامع النابة جيت في درب للخيرات انا حادي علّه يرد من في الغي هداله والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى العنوان عن حبي منبغى العز يفعل لجله أسبابه لا يدور جنى ويعيش برقادي ما يقهوى غشي من كسر فنجانه والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى العنوان عن حبي جاك طارو قال اجداد انفتح بابه خامس اصدار من طارو قال اجدادي فيه وعظ وتسلم ويالاله والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى العنوان عن حبي يصلنا نرضي الله فاز طلابه ثم نرضي جمال لله تنادي والكمال اعتذر واحد طاله والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى العنوان عن حبي والختام اعذر لو خال الانجابة يخطي يا لادمي وقول شي عادي ثم صلوا على الهادي وعلى آله والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى العنوان عن حبي والقوافي ترى والقوافي ترى العنوان عن حب الخامس من طارق الرسال. زحمة مشاغل الدنيا وكثرة همومها وغمومها تجعل الإنسان يتمنى وينشد الراحة، وفي زمن كثرت فيه العلاجات لطالب الوصفات يأتي طاروق الخامس ليصف لمستمعيه علاجا مجربا بعيدا عن صخب المدينة وإزعاجها، والجواب ما تسمعه. لضاقت الدنيا بزايد نكدها، واجحف علي بما يجيبه زماني، وانسدت ابواب السعادة بعدها، والهم بعد الغم حل بمكاني. لضاقت الدنيا بزايد نكدها، واجحف علي بما يجيبه زماني، وانسدت ابواب السعادة بعدها، والهم بعد الغم حل بمكاني. لضاقت الدنيا بزايد نكدها، واشحف علي بما يجيبه زماني، وانسدت ابواب السعادة بعدها، والهم بعد الغم حل بمكاني. والهم بعد الغم حل بمكاني. وبروق غيم الضيق تسبى درعدها، وامطارها تدمر جميل الجنان، واصبحت من يحلم براحة فقدها، حلم اليتيم ابوه نبع الأمان. من عيشة من عاش فيها زهدها، عشتها للدنيا لضاها ثواني، قلبي تعلق غيرها واعتمدها، يا كيفي هو اللي مريضاه تعاني، يا كيفي هو اللي مريضاه تعاني. لضاقت الدنيا بزايد نكدها، واشحف علي بما يجيبه زماني، وانسدت ابواب السعادة بعدها، والهم بعد الغم حل بمكاني. والهم بعد الغم حل بمكاني. أشواق قلبي يا حبيبي نشدها، للعيشة اللي وصها شي ثاني، عيشتها للبر الحياتي سعدها، طب المريض اللي حكى الصيدلاني. أشواق قلبي يا حبيبي نشدها، للعيشة شاي ثاني، عيشتها للبر سعدها، طب المريض اللي حكى الصيدلاني. أوصافها محصي بشعري عددها، وتحار فيها لو وصفت المعاني. لضاقت الدنيا بزايد نكدها، واشحف علي بما يجيبه زماني، وانسدت ابواب السعادة بعدها، والهم بعد الغم حل بمكاني. والهم بعد الغم حل بمكاني. يا زين سيرتنا معامل قصدها، والفجر توه في عيوني بالي. يا زين لا شافت زادت وجدها، نار عليها دلاب من يماني. والطير بلحانه شتت ركدها، ألحان تسبيح بعزف وغاني، يطرب لها الخاطر بحب وردها، ما غيرها يسلبها قلب عاني. في البر لي قوة النحد نقدها، قوة رجال قبل قصي وداني، كل وفيه الصفات مثلي شهدها، ناس انذنت بالعز على المباني. يا زين جلفتنا وكل قعدها، مع من يعه تسوى سنين الثواني. لضاقت الدنيا بزايد نكدها، واشحف علي بما يجيبه زماني، وانسدت ابواب السعادة بعدها، والهم بعد الغم حل بمكاني. والهم بعد الغم حل بمكاني. البر والرجال طويلا جلدها في منية المشتاق وقصار الأماني أبعد عن الضجة صجت بلدها واختار من بر بديع المكان. البر والرجال طويلا جلدها في منية المشتاق وقصار الأماني أبعد عن الضجة صجت بلدها واختار من بر بديع المكاني. والروح روحها وخفف كبدها وارتاح من عصر هدم كل باني حالي حياة البر حلوى نكدها في البر جيت السعد وفي وجهها. والروح روحها وخفف كبدها وارتاح من عصر هدم في وجهني. مهما وصفت البر عن وصف يدها معطيه من وصفه كمال البيان معطيه من وصفه كمال البيان. الخامس من صاروخ حلم كبير وأمان عذاب هي هاجس كل امرأة على وجه الأرض. طفل يترعرع في حضنها تسهر وتتعب لأجله ومع ذلك تتلذذ بذلك. وكما أن الغدر والطعن من الخلف يعمل عمله في أي نفس فما بالك بقلب الأم الرؤوم الذي ما فتئ منشغلا بفلدة الكبد. فالابن لديها طفل وإن بلغ 60 لكن وما أقسى لكن هنا لقد ضربها متنكرا لها وناسيا حقه. فيا عاق اتق الله فيا عاق اتق الله. يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا. ودي اكتب ودي اكتب ودي اكتب حروف مجدها للأبد لأجل ربي الصمد. ما تجي لأجل أحد كل كاتب كتابه شاهد الله بقوله. يومي ما يخفي الأوراق تزويرها سر وتطير على بيض الورق يا قلم. ما يكن الألم واستعن ثم اسم المراد المرجى صعب والله طوله لكن أحاول أبني رغم تقصيرها. حير الفكر حير الفكر حير الفكر ما صادفت لي من عقوب ضيع جدار حقوق حق قلبي شفوك. هذا علم يشيب الراس من كبره وله قصة مولد أزاد تحقيرها. بعد ما راح عمر الأم لأجل الولد في همومه وكبد قدها بالنكد عقها واحتقرها وامتهنها بحوله. مد كفه عليها نسين خيرها. نسي ما كان نسي ما كان نسي ما كان منها في خضم الجهل كل النعمة لا أصل عن هدى الدرب ظل. أمه اللي حاشاها كان فيه الحمولة صارت اليوم ما تغلى على غيرها. واعتمى لذيك الأم مما ترى همها كم سرى دمعها كم جرى. بعد عمر انتصر مجالها في وصوله بالمرض يا حسافتها على طائرها. يا شباب العقيدة يا أهل بر ودين الله في الوالدين كم لهم فيك دين. صاحب البر صاحب ديني ويضان رجوله خل من طاوع الدنيا وتغريرها خلي من طاوع الدنيا وتغريرها خلي من طاوع الدنيا وتغريرها الخامس من طاروق ما أحلى كلام المحبين وما أعذب التغني بديار المجد الدفين تزدحم المعاني وتتسابق الكلمات لتعبر عن مكنون الصدر تجاه أرض الجزيرة من سبى حبها النفوس وأرفقت لأجلها الأرواح رمز المعالي ومهد الرسالة وقبلة المسلمين فلتعذريني يا بلاد الجزيرة الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك بالعطايا الكثيرة يرضى الجزيرة عالية المناير نعطي العطايا بالسنين العسيرة بدعوة بالخير من صدر شاعر القوى فيما تطول قصيرة واهدي لي من تستاهل أغلى الجواهر واختاري من قاف البيوت الغزيرة بسم المعاني بادي العلم واخر بسم المعاني بادي العلم واخر وانضم عقودي حول جيد الجزيرة أرض العروبة لافتخر مي فاخر مهد الرسالة والعلوم السفيرة قلب حوال امجاد بالعز طاهر وقلب حوال امجاد بالعز طاهر يا ديرة تغلى على كل ديرة ما يرفصك حر النبي للمشاعر حبي لها حب الصغير الكبيرة فخري بها فخر العزيز المكابر يا ديرة تغلى على كل ديرة ما يرفصك حر النبي للمشاعر حبي لها حب الصغير الكبيرة فخري بها فخر العزيز المكابر أظن عطاء الكل حبا جديرة تستاهل دار بها الجود عامر تعطي وتاخذ والعسيرة يسيرة يا كم تغنى من هواها حناجر يا كم تغنى من هواها حناجر الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك كم من عطاء غنية أيدي فقيرة كم من دواء ساقي مكسور جابر أرض الجزيرة مثل ذات الظفيرة لها فيها قلبي هيا مساهر تبكيني يا دار لها خير سيرة بالمجد مبنية وخير المآثر يفديك لا دق وهل الحرب زيرة وترادفت بالناس خفين وحافر وترادفت بالناس خفين وحافر يفداك غالي العمر يوم المغيرة من دونك الأرواح ورد وصادر مكة وطيبة للعيون البصيرة نحميك بدمي الرقاب ونخاطر نحميك بدمي الرقاب ونخاطر بقلوبنا لك حب وعليك غيرة واللي يحب وغار مطاع غدر أرض الجزيرة للمعالي بشيرة جاك بشارة تميز في البشاير بقلوبنا لك حب وعليك غيرة واللي يحب وغار مطاع غدر أرض الجزيرة للمعالي بشيرة جاك بشارة تميز في البشاير محمية من كل نفس حقيرة محمية بإذن الله من المخاطر الله يزيدك بالعطايا الكثيرة يرضى الجزيرة عالية المناير يرى الجزيرة عالية المناير. الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك. الخامس من طاروق الرجال. الكرة غالية واقتناصها يدل على مهارة، ومن جد واجتهد لقي البشر والسعة، وأن تكون هذه الفرصة موصى بها من الرسول الهادي ففيها كل الخير والصلاح، وفي مخالفتها مخاطرة وجهالة. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فزوجة صالحة تسرك إذا أقمت وتحفظك إذا رحلت، هي أغلى صفقة. تحية طيبة أول كلام على بيذ الوراق تكتب قصيدا، وترسل عاملات شكر سلام لمن كانت شباب راضيدا، لمن قامت وسادت في المقام وكانت في مواقفها سديدا، وزوجة من يقلدها الوسامي وسام طاعه حب تجيدا، وسام طاعه حب تجيدا، لمن ربت على فعل الكرام طلدها وانجبت جيل العجيدا، وقدوة بنتها بين الأنام تعلمها الصفات اللي حميدة، تعلمها الصفات اللي حميدة. تحية طيبة أول كلام على بيض الوراق تكتب قصيدة، وترسل عاملات شكر سلام لمن كانت شباب راضيدا، تحفظ زوجها بس باحترام ويلقاها على شيء يريدا، تلوح مثل ما لوح الغمام تهل الخير من يدها المجيدة، تهل الخير من يدها المجيدة، عشير العمر معها كل عام يلاقي الزود ما دامت تزيدا، على الشدة لقاها على حزامي في السهلة لقاها راحة تيدا، في السهلة لقاها تحية طيبة أول كلام على بيض الوراق تكتب قصيدا، وترسل عاملات شكر سلام لمن كانت شباب راضيدا، تحب الخير ما تبغي الحرام، حياة الزوج تبديها سعيدا، يطيب الجرح والوان السقام، جصر الحب ما يهدم تشيدا، جصر الحب ما يهدم تشيدا. تحية طيبة أول كلام على بيض الوراق تكتب قصيدا، وترسل عاملات شكر سلام لمن كانت شباب راضيدا، ولن صحبا بغى بلوغ المرامي بذات الدين والعقل الرشيدا، ولن صحبا بغى بلوغ المرامي بذات الدين والعقل الرشيدا، بذات الدين والعقل الرشيدا. تحية طيبة أول كلام على بيض الوراق تكتب قصيدا، وترسل عاملات شكر سلام لمن كانت شباب راضيدا، لمن كانت شباب راضيدا، لمن كانت شباب راضيدا. لمن كانت جماد الراب ريدا. الخامس من طارق الرشاد. في زمن اختلت فيه الموازين لا عجب أن تجد من يرى المذلة عزة والثم عذبا زلالة، وحينما تكون الأمور مدبرة من العدو ويكتشفي داء التقليد والتبعية وينقاد له شباب الإسلام، فقل على الدنيا السلام، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والعاقل من يفكر في عواقب الأمور وينشد الرجولة في مضانها، فحذاري. يا شارب الدخان من تبع لجود شربه، ترى يا صاحبي في مذلة كله، ترى في الجيب شرهاه منقود، ويفترى الدخان للقلب علة، يحرق شبابك يا فتى ويحرق القود، هذا محرم حرمه بالأدلة، جوفك نفر والحال ميت ومهدود، لو شفت جوفك قلت بحمل في جلة، من تبع على فعلك من البوم محسود، يلي جهلت العلم دقياه وجلة، ثم لها عين شاربه في دار العود، موتك في جيبك اليوم تشله، موت بطيء والدرب مظلم ومسدود، درب يوصل والندى ما محله، صنع اليهود اللي لاشكال ودود، لو انشروها للعرب في مجله، سموه باسمهم وحنا له شهود، كل انشرى من راس ما له عله، اقلع عن اهلا بارك الله بيهود، صنعه حرام وشرع على ما يحله، المسلم الكيس له دافي وقصود، بقصد صوب الهدف ما تظله، شوف في نفسه نقص لو كان بجود، في ضايل وجل المحاسن سدله، واحد يشوف النقص في داخله زود، يقلد الأصحاب في كل خلة، كنه على درب المقاريد محدود، في كل يوم له من الطيش شله، هذاك لا ميت ولا عنه منشود، فعله مع الأجواد دايم يذله، في غيبته ما قالوا فلان مفقود، إذا حضر بين العرب غاب دله، موجود بين الناس له بموجود، وله مع شرع المطاليق مله، العرف مبروس على ريح مشهود، ترحب على العرف ترجع تحله، هذه نصيحة وحبل الأجواد ممدود، والعذر والسمح لمن كل زلة، هذه نصيحة وحبل الأجواد ممدود، والعذر والسمح لمن كل زلة، هذه نصيحة وحق الأجواد ممدود، والعذر والسمح من كل زلة، هذه نصيحة وحق الأجواد ممدود، والعذر والسمح من كل زلة. الخامس من طاروق الرشاد. التجارب هدية لكل مستمع، والدنيا حقل واسع لها، فما أجملها من معاني وأحلاها من درر، تلك التي تبصرك بحقيقة الدنيا وتعلق قلبك بالأمور الغيبية القادمة، فهنيئا للتائب الذي تدارك حياته واستعد لما بعد الموت واختار طريقه وحدد مصيره بوضوح. أبديت من صدري بيوت غرايب، قدام نبديها على العقل تعرض، حتى تنكى من جميع الشوايب، لا من هنا اللي عن بعضه يعوض، ومن التجارب غادي الراس شايب، أيام منها وسواد الراس يبيض. من عاشف الدنيا يشوف العجائب، وإن كان قلبي وعظه قول وعظ بكل يوم يشوف ركز النصايب على صديق بيت عزة تقوض حضارتي اللي كان في البال غايب والعين قبل الموت تطفي وتغمض وما يجمعها خلايق أصبع الغصايب خيره لغيره والحساب التعرض دنيا النهاية تعود الحرايب ودار الفنا بدار المحضض على الصراط يشوف هؤلاء المصايب وعالم بالنار لن يتعرض في قارة ترمي والهالة هايب والجلد فيها كل يوم يتوض من شان يونس حرها والشبايب فيها محل الدايم من بدا الحظ راعت وقام الخوف دمع السكايب من خوف يوم فيها الاعمال تغرض من هول ذاك اليوم معفى الجناني تروض وفي جنة دايم وحور حبايب ونار تجري بالملذات تكتب يوم تعرف راكبين المجايب يوم الجوايز فيه والوجه يبيض أخير من دار نسب وسبايب فيها صحيح الجسم ما يوم يمرض هذه حياة اللي من الدم بتايب والجسم من خوف الإله تنافض يا كثر ستر الله على عالم خواف العبد والعبد معرض قالت ربي عد دار الهبايب على محمد عد ما طير بيض صلاه ربي عد دار الهبايب على محمد عد ما طير بيض صلاة ربي عد دار الهبايب على محمد عد ما طير بيض الخامس من طاروق الأمراض داء يصيب الإنسان وهو قضاء مقدر من الرب الرحيم يؤجر عليه إن صبر واحتسب ونوع آخر من الأمراض يفتك بالمجتمع ويفرق الأحبة ويصدع البنيان حمى الله ألسنتنا عن مهالكه وكفانا شر أنفسنا وجمع قلوبنا على طاعته يا الله تجمعنا على الطاعة والشمل لا فاق نقطعه ونسالك من الخير يا ولي ونسالك من الخير يا ولي اليوم قد صاز العرب الواف لا مطرب يوم مع التقوى وانهد منها الشمخ العالي وانهد منها الشمخ العالي المجد بعد صار مجمع فيه البلا في سعد وتزايد والحالي قال يا شين ذا الحالي والحالي قال يا شين ذا الحالي والخالي والكل صدق يقولون أهل الرضا ولنهم خونة ووالي مكذوب مع التالي حتى غدا بين العرب فرقا من هرج ناس سدة حمقا أهل النمى يمرو سلنزالي أهل النمى يمرو سلنزالي كل من زالي صارت حالة في كل من زالي يا المسلم اللي يحكم اهدينا الغيبة والنوم اهتراشينا يا شينها والله من أعمالي يا شينها والله من أعمالي اهدار عسى الرحمن يكفينا إبليس يجهد لو يردينا وانكوني في نيران رهوالي وانكوني في نيران رهوالي كل على ما يهرج لسانه يلقى الجزاء لا نصب ميزانه ما فات مما قال مثقالي ما فات مما قال مثقالي يمكن في النيران بالكلمة تهوي على وجهك من القمة هذا جزاء القيل والقالي هذا جزاء القيل والقالي وليالقيتم صاحب الغيبة واللي ينم ويفخر بعيبة ردوه عن شينات الأفعالي ردوه عن شينات الأفعالي والشاق لا تشروه بريالي والشاق لا تشروه بريالي والشاق لا تشروه بريالي والشاق لا تشروه بريالي الخامس من طارق الغدر ليس بمستغرب على عدو حاقد ولا من صديق جاحد أما أن يكون الغدر ممن أحسنت إليه وترعرع في حضن ورضع ماءك وغذاءك إن هذا لا شيء عجب وإذا لم تجد النصيحة والكلمة فليس للأمور إلا طبيبها وليس للإرهاب إلا أبو مكعب المهاب رد الله كل حائد إلى الرشاد والصواب يا للعوجة بلدكم مشرب خيرا بقبال وانتم بالسلام خيرا بقبال وانتم بالسلام يا ملكنا لك ولنا والمحبة كل يوم وكل ليلة طب يا ابو متعب من غدرنا بالظلام يا ابو متعب من غدرنا صدرنا بالظلام مملكتنا دولة الغالين ذب يوم خانت من والت بلا دام يوم خانت من والت بلا دام يا بلدنا من رضيلة بل مسبة زايغنا أقرأ ومجروح الكلام زايغنا أقرأ ومجروح الكلام من يخون الدار ولا الدار كب لو ساعة والطبيب البيت الحرام لو ساعة والطبيب البيت الحرام من لبس غطوة وبالحرمة تشبه خلاف الشرع وتشبه باللئام خلاف الشرع وتشبه باللئام كلنا ابتهى بالبداية غرس حبة مبتدى النار بشرارة بالضرام مبتدى النار بشرارة بالضرام هل وزغ لو ينفخ النار ويشب يجار اللي يقتل لو كان نظام يجار اللي يقتل لو كان نظام تب من طالت يدين تب تب يدعي بالدين والنهل محامي يدعي بالدين والنهل محامي زمرته يا العبا الغربي ما هب ما لا مبدع عصابات الشتام ما لا مبدع عصابات الشتام من قتل والنار وسط الدار شب ما يفرق بالحلال وبالحرام ما يفرق بالحلال وبالحرام ويل ويل من عذاب عند ربي يوم بالذرام وزين الغرام يوم بالذرام وزين الغرام من درقنا لازم لسان نجب خان داره ولا الويض العمام خان داره ولا الويض العمام بل كتاب سنة الهادي خطب بشرعنا واضح وبمرسوم سامي شرعنا واضح وبمرسوم سامي يا المواطن يا المواطن لتنبى شوف عينك ما تشوف من حطام شوف عينك ما تشوف من حطامي هلا من والجيش يا سلطان عب والحرس والدفاع لك سلامي والحرس والدفاع لك سلامي الخوارج سوسة واليوم يهب اقطعوا رؤوس الافا عيب الحسام اقطعوا رؤوس الافا عيب الحسام دام عزك يا وطن غالي نحب دام عز ملوك دعيا للامام دام عز ملوك دعيا للامام دام عز ملوك دعيا للامام دام عز ملوك دعيا للامام دام عز ملوك دعيا للامام الخامس من طارق درجات ما أجمل التواضع وما أجل الرحمة والكرم من شيم الرجال، والجود من أنبل الخصال. فإذا اجتمع إلى ذلك عطف وحنان ومشاركة في الأفراح والأحزان، فقد استكمل المجد من حازها. وأن تجد تلك الخصال مزدحمة في صفحة من قاموس رجل، كل منها تود أن تكون شامة في جبين الدهر، فما بالك بالصفحات الأخرى. إنه وبكل حق عبد الله ملك الإنسانية. عشت يا دارنا يا دار عز الديار، قبلة المسلمين وفيك قبر الرسول، قبلة المسلمين وفيك قبر الرسول. فيك مكة وطيبة لا بديل وخيار، حبها في قلوب المسلم ما يزول، حبها في قلوب المسلم ما يزول. صوت الإسلام صوت الحق في كل منار، الله أكبر بصوت ما رفع بخجول، الله أكبر بصوت ما رفع بخجول. الله أكبر على أهل الزيف في كل دار، الله أكبر عليكم فاقدين العقول، الله أكبر عليكم فاقدين العقول. عزنا الله بدين دين عز وقار، ينبذ العنف والتفجير من كل جهول، ينبذ العنف والتفجير من كل جهول. الله ثم الوطن ثم الملك افتخار، نفتخر بارغم أنف الحسود العذول، نفتخر بارغم أنف الحسود العذول. يا وطننا الولا والحب منا اختيار، كلنا صف واحد لو يقول من يقول، كلنا صف واحد لو يقول من يقول. كلنا شعب واحد خابر عالدمار، نشبه نمور غابة وش تسوي الثعول، نشبه نمور غابة وش تسوي الثعول. إن حب الوطن من يوم عنا صغار، دار شيخ حماها فوق صفوة الخيول، دار شيخ حماها فوق صفوة الخيول. عن جنود الوطن والذود فينا اعتبار، لو تزمرها للفتنة وتدق الطبول، لو تزمرها للفتنة وتدق الطبول. اشهد يا بلادي قمة الازدهار، في حكم خادم البيتين رمز العدول، في حكم خادم البيتين رمز العدول. أبو متعب يمين الخير باني العمار، الملك المفدى حبنا له وصول، الملك المفدى حبنا له وصول. عاش أبو متعب المحبوب راعي القرار، عاش صقر العروبة جعل عمره يطول، عاش صقر العروبة جعل عمره يطول. أبو متعب حبيب الشعب للشعب بار، مد يمين العطا واصبح عطاها شمول، مد يمين العطا واصبح عطاها شمول. من يمينه سقى العطشة صغار وكبار، من نبع قلبه الصفي سقاهم زلول، من نبع قلبه الصفي سقاهم زلول. وضم صدره يتيم من ذاق طعم المرار، فاقد أمه وأبوه صار منهم عزول، فاقد أمه وأبوه صار منهم عزول. أبو متعب حماه الله من كل ضار، لليتامى رحوم بالعطايا جزول، لليتامى رحوم بالعطايا جزول. الشمامة في رأسه عليها اقتدار، فطرة من إله الكون ما لي فضول، فطرة من إله الكون ما لي فضول. من زرع خير في الدنيا يطيب الثمار، جنة الخلد من ربي جزا الله نزول، جنة الخلد من ربي جزا الله نزول. الرخاء والأمن في مملكتنا شعار، والحكم بالشريعة حكم ما باه ميول، والحكم بالشريعة حكم ما باه ميول. راية العز والتوحيد والانتصار، والعدالة تحقق السيوف السلول، والعدالة تحقق السيوف السلول. يا بلادي بلاد الخير شمس النهار، نور الإسلام يبقى من بلادي بلاد.